أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان من عناية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تربية أولادهم، فتربية الأبناء كانت محل اهتمام ومحط نظر وعناية من الأنبياء والرسل. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه عز وجل بعد أن تقدمت به السن، يدعو ربه سبحانه أن يرزقه بالولد الصالح، فيقول رب هب لي من الصالحين، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كذلك يقول مع ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كذلك زكريا عليه السلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا اهتمام من أنبياء الله ورسله، اهتمام منهم بالذرية الصالحة قبل وجودها، هذا قبل أن توجد. إبراهيم عليه السلام وكذلك زكريا وإسماعيل وغيرهما من أنبياء الله ورسله كانوا يدعون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة قبل وجودها، أما بعد وجودها فإن عنايتهم بها تعظم واهتمامهم بإصلاحها يزداد ويتضاعف. فالأنبياء والرسل كلهم يهتمون بهذا الجانب، بجانب الذرية الصالحة، وهذا مما يدل على عظم مكانة تربية الأبناء في دين الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى اهتم بهذا الجانب وعظم شأنه أيما تعظيم. نقرأ أيضا في القرآن الكريم أن نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام أوصى أولاده أن يتمسكوا بالعقيدة، لأن هذا أهم ما يعتني به المسلم في تربية أولاده، أن يعتني بتربيتهم على العقيدة الصحيحة السليمة. يقول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأول ما يهتم به المسلم بعد أن يرزقه الله بالذرية، أول ما يهتم به هو أن يصحح عقائد أولاده حتى عند الوفاة. حتى عند الوفاة نجد أن يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع أولاده وسألهم، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ويريد أن يطمئن على عقيدة أولاده وهو في الوفاة، هو عند الموت يريد أن يطمئن على سلامة عقيدتهم. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كذلك جاء في كتاب الله تعالى عن الحكيم لقمان أنه أوصى ولده ورباه ووعظه موعظة جميلة ذكرها الله في كتابه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وصية يوصي بها هذا الرجل الحكيم الصالح ولده: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك يأمره بالعبادة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم يقول له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يعلمه، بدأ بالعقيدة وحذره من الشرك، ثم أمره بالصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، ثم حذره من الفخر والترفع على الخلق. هكذا هي سيرة الصالحين مع أولادهم مع ذريتهم. ننظر الآن مع أنفسنا، كثير من الآباء يوصون أولادهم، لكن يوصونهم بماذا؟ هل يوصونهم بالتوحيد ويحذرونهم من الشرك؟ هل يوصون أولادهم بالصلاة والقيام بما فرض الله عليهم؟ هل يعلمونهم الآداب التي أنزلها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مع الأسف لا. أكثر الآباء اليوم عندما يوصي ولده يحذره من عمه ومن خاله ومن جاره ومن ابن عمه، هذه الوصية. يوصيه على إذا دخل يقول له: أنت الآن خارج إلى هذه الدنيا، بلغ 20 سنة، يقول: يا بني هذه الدنيا أنت الآن داخل في معركة، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. يلقن ولده منذ الصغر على أن يكون ذئبا. انظر إلى الصالحين، يلقنون أولادهم العقيدة والعبادة والأخلاق الفاضلة، وهذا ما يجب علينا عباد الله أن نقتدي بهم وأن نعرف عظم مكانة وحقوق الأبناء على آبائهم. فالله سبحانه وتعالى إنما ذكر لنا وضرب لنا هذه القصص في كتابه حتى نعتبر بها، حتى نقتدي بهؤلاء الصالحين من أنبياء الله ورسله. إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الولد عندما يولد يولد على الفطرة، على الفطرة السليمة القابلة للخير، فإذا بذرت فيه الخير فإن هذا الخير يلائم طبيعته ويلائم هذه الفطرة التي فطره الله عليها. فهذا الولد عندما يكون صغيرا هو صفحة بيضاء يكتب فيها المرء ما يشاء، تكتب فيها الخير أو الشر، الأمر بيدك أنت الأب وأنت الأم، تكتب في هذه الصفحة ما تشاء، فلا تكتبوا فيها إلا الخير، لأنكم إن أهملتموها سيكتب فيها غيركم ما يشاء. هذا الولد يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام، هي التوحيد، لكن التربية المنحرفة هي التي تحول الولد من هذه الفطرة السوية إلى فساد الفطرة، إلى ما يضادها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء موحدين فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. أخرجتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، أخرجوهم عن فطرتهم التي فطروا عليها. فهذا الإبن يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، على دين الإسلام، ولكن التربية المنحرفة، تربية الآباء، هي التي تحوله إلى دين اليهود يهودانه، أو إلى دين النصارى ينصرانه، أو إلى دين المجوس يمجسانه. فالآباء هم الذين يحرفون هذه الفطرة. ولذلك فالواجب على المسلم أن يعتني بأولاده منذ الصغر، لا تترك الولد حتى يكبر في السن، لا، منذ الصبا، منذ أن يكون صغيرا تبدأ معه الخطوات الأولى. هذا الولد في بدايته وفي نشأته لا يدرك عواقب الأمور، لا يعرف ما ينفعه وما يضره. فإذا كان هذا الولد وهو في هذه السن عاجز عن توفير الملبس والقوت والمسكن، عاجز عن توفير هذه الأشياء لنفسه، فكذلك هو عاجز عن إدراك عواقب الأمور ولا يعرف ما ينفعه وما يضره، فهو بحاجة إلى أبيه وأمه وبحاجة إليك، فأنت الذي توجهه، أنت الذي ترشده. كثير من الآباء أهملوا هذا الجانب، حتى إذا كبر الولد وعق أباه أو عق أمه جاء يشتكي. الآن لا تشتكي، هذا أنت الآن تجني ما زرعت في الصبا. لما كان الابن صغيرا أهملته صغيرا فعقك كبيرا، ولو ربيته في صغره على هذا الدين، لو تربى الولد على قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، والله لما تمرد عليك. فعلى الآباء أن يقفوا أن يعرفوا دورهم، أن يعرفوا ما يجب عليهم. فليس الواجب على الآباء والأمهات، ليس الواجب عليهم أن يوفروا الطعام والشراب واللباس والمأوى لهذا الطفل، ليس هذا فقط، هذا تفعله البهائم، الحشرة، الحيوان، الطائر الصغير يوفر لولده الطعام والمأوى ويدافع عنه. المؤمن يحتاج إلى شيء زائد، وهو أن نربي أبناءنا زيادة على التربية الجسمية، نربيهم على التربية الروحية الدينية الأخلاقية. هذا هو الأصل، أن تربيه على الأخلاق، أن تربيه على الدين، أن تربي هذا الولد تربية روحية، هو أحوج إلى هذا من التربية الجسمية. قد يستغني عن بعض الأطعمة، لكنه لا يستغني أبدا عن خلق من الأخلاق الحميدة. ولذلك فالواجب على الآباء أن يحرصوا على سلامة فطرة أبنائهم، وأن يغرسوا في قلوبهم حب الإسلام والتمسك بآدابه وأخلاقه. على الآباء أن يراقبوا أبناءهم في البيت، في الشارع، في المدرسة. أنت مسؤول، مسؤوليتك ليست في تحضير الطعام فقط، لا، لو كان الأمر هكذا لكان سهلا، الأمر أعظم من هذا، الأمر أصعب من هذا، المسؤولية أثقل من هذا. المسؤولية هي أن تراقب أبنائك حتى لا ينحرفوا عن الطريق. لابد أن يكون بيتك بيئة صالحة لتربية أبنائك، فلا تدخل على أبنائك وسيلة من وسائل الفساد، لا تفسد أبنائك بهذه الوسائل. عليك أن تحرص على سلامة أخلاقهم، عليك أن تراقب أبنائك مع من يتعاملون في الشارع وفي المدرسة، من يخالطون. لابد أن تتأكد من سلامة من يخالطهم أبناؤك، سلامة أخلاقهم واستقامة سلوكهم، لأن الشباب اليوم مع الأسف يتخطفهم تياران خطيران. التيار الأول هو تيار التساهل، تيار الانحلال من الدين ومن الخلق، وهذا التيار مع الأسف قد ذهب ضحيته خلق عظيم من أبناء المسلمين ذكورا وإناثا، تحللوا من الأخلاق فأصبحوا مع الأسف بلا عفة ولا حياء ولا خلق، بل ولا دين ولا دنيا. هذا التيار يدعو إلى التمرد على الأخلاق الفاضلة، يدعو إلى التمرد على الدين، يدعو إلى التمرد على الآباء والأمهات. فاحذروا من هذا التيار، قد يجرف أبناءكم. والتيار الثاني هو تيار التشدد في الدين على جهل، فهناك فئة من الشباب عندهم إقبال على الدين، لكنه إقبال غير متزن، لأنهم لم يوجهوا توجيها سليما صحيحا، وذلك راجع إلى زهدهم في العلم أو إلى التماسهم العلم عندما لا علم عنده ولا بصيرة، ولذلك انحرفت بهم السبل، ولا بد أن يرجعوا إلى الجادة. وهذا دور الآباء والأمهات، إذا رأى في ولده تساهلا وانحلالا في الخلق يرده إلى الصواب، إذا رأى فيه تشددا يخالف سماحة الشرع يرده إلى الصواب، لأن الدين ما أفسده إلا التساهل والتشدد. الأمة الإسلامية ما الذي أهلكها؟ إما متساهل متحلل من الدين، وإما متشدد غال فيه. ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه هو دين الوسط والصراط المستقيم. فالواجب على الآباء أن يعرفوا هذه الأمانة التي قلدهم الله إياها: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فتنه وتلاطمت محنه، وأصبح المؤمن في هذه الدنيا مع أولاده كالراعي الغنم في أرض السباع الضارية، لا تدري متى يخطف ولدك من يدك. فعلى الآباء أن يحرصوا على سلامة عقيدة أبنائهم وعلى سلامة أخلاقهم وسلوكهم، أن يربطوهم بهذا الدين بالإسلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الذي جعله الله عز وجل نورا لهذه البشرية. علينا أن نأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نربط أبناءنا بالعبادة، في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الولد الصالح ينفع والداه حيا، ينفع والديه حيا وميتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالأولاد إما أن يكونوا نعمة على آبائهم، وإما أن يكونوا نقمة عليهم، وكل ذلك له أسبابه. فصلاح الذرية لها أسبابها، من أهم هذه الأسباب التربية الصالحة، أن تربيهم تربية صالحة، الدعاء لهم بالصلاح، وأن تكون قدوة حسنة لهم. هذه أسباب تؤدي إلى صلاح الذرية. أما فسادها فله أسباب أيضا، من أهمها إهمال تربيتهم وأن تكون قدوة سيئة لهم. انظر إلى أنبياء الله ورسله، كيف كان يقتدي الخلف منهم بالسلف. يوسف عليه السلام لما أدخل السجن قال لصاحبي السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتبع ملة آبائه، فهو خير خلف لخير سلف. وهكذا الاقتداء بالرجل الصالح، بالوالد الصالح، هذه سنة الأنبياء، سنة الرسل. إذا كان والدك صالحا فعليك أن تقتدي به في صلاحه، في سلسلة متصلة تسير إلى الجنة على هدى ونور. لكن المصيبة إذا فسد الآباء، هذه المصيبة. المصيبة إذا انحرف الآباء. فما ظنكم عباد الله بذرية يدخل والدهم في الليل وهو سكران؟ إذا كان والده يشرب الخمر ويذهب إلى مواطن الفجور ويرابي ويرشي، يشارك في القمار، يغش في بيعه وشرائه ومعاملاته مع الناس، إذا كان هذا الرجل يدخل إلى بيته مع أولاده ويسب الله ويترك الصلاة، كيف يكون حال هذه الذرية؟ كيف يكون حال البنت التي ترى أمها تخرج إلى الشارع متبرجة متعطرة، تتسكع في الشوارع وتخلو مع الرجال الأجانب؟ كيف يكون حال هذه الذرية؟ بالله عليكم، كيف يكون حال هؤلاء الأبناء؟ سيكون حالهم كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. سيقول كما قال أسلافهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مع الأسف أكثرهم سيقول هذا، لكن الله سبحانه وتعالى حرم على الأبناء، حرم على الأبناء الاقتداء بالآباء المنحرفين. إذا رأيت في والدك انحرافا، إذا رأت البنت في أمها انحرافا، فلا يجوز لها أن تقلدها فيه. يقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فلا يجوز للشاب المسلم أن يقتدي بأبيه المنحرف، ولا للبنت أن تقتدي بأمها المنحرفة. فهذا ليس عذرا عند الله عز وجل. ولذلك فالمسؤولية هنا تعظم، مسؤولية الآباء والأمهات، لأن انحراف هذا الأبناء هو بسببك أنت. لو كنت قدوة حسنة لهم لما انحرفوا. كثير من الشباب المنحرف مع الأسف سبب انحرافه يبدأ من البيت لا من الشارع، من البيت، لأنه في بيت كله فوضى. أبوه يسب الدين، يسب الله داخل البيت، يدخل سكران إلى البيت. هذا كيف يكون؟ كيف ينشأ هذا الولد؟ بدل من أن يدخل إلى البيت فيجد كلام الله عز وجل ويجلس إلى أبيه وأمه يتحدث معهما، بدل من هذا يجد شيء آخر، الكلام الفاحش وسب الدين والتصرفات الخارجة عن الأخلاق والآداب. هذا لا شك أنه سيؤدي بهذا الولد إلى الانحراف. ولذلك فاتقوا الله عباد الله في أولادكم. على المسلم أن لا يكون قدوة سيئة لولده، لأنك محل القدوة شئت أم أبيت. أنت في البيت محل القدوة، ابنك يقتدي بك، ابنتك أيضا تقتدي بأمها، لأنهم صغار لا يعرفون، لا يعرفون بمن يقتدون. هم يقتدون بأقرب الناس إليهم، وأنتم أقرب الناس إليهم. ابنك يسجل عليك ما تفعل، أي شيء تفعله في البيت يسجل. ما تقولش ابني صغير، لا، حتى ولو كان صغيرا هو يلاحظ كلامك وتصرفاتك وحركاتك وسيقلدك. إذا كان الله قد ابتلاك بمعصية فلا تفعلها مع أبنائك، لأنك ستكون قدوة سيئة لهم. لا تفعل أي معصية من المعاصي إذا ابتلاك الله بها، فلا تفعلها أمام أبنائك، اختفي عن أنظارهم حتى لا يقتدوا بك. فعلينا أن نكون قدوة حسنة لأبنائنا، إن كنا نريد الخير لأنفسنا ولهم، لأن هذا الابن إذا كان صالحا سينفعك في الدنيا وسينفعك يوم القيامة عند الله عز وجل. واحذروا أن تكونوا قدوة سيئة لهم، احذروا أن تغشوا أبناءكم، بل عليكم أن تنصحوا لهم وأن ترشدوهم إلى الخير، حتى وإن عجزت أنت عن فعل الخير تأمر ولدك بالخير، لأن هذا من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا كما يكون في الحاكم يكون أيضا في الأب، ويكون في كل من له منصب على المسلمين، يعني مسؤولية على المسلمين. والآباء يدخلون في هذا الحديث: استرعاك الله رعية، إذا لم تؤدي الأمانة كما أمرك الله عز وجل فإنك يوم القيامة ستحاسب حسابا عسيرا على تفريطك بحقوق أبنائك. فالأبناء أيضا لهم حقوق عظيمة على آبائهم، وخصوصا في الصغر. أبناؤكم بحاجة إليكم، لا تتركوهم في هذه الدنيا وحدهم، مهما كبر ولدك في السن فإنه بحاجة إليك، لأن أهل الشر يتربصون به. هناك من يتاجرون بحياة أبنائنا، وهناك من يتاجرون بأعراض بناتنا، فاحذروا من هذه الطائفة، وحافظوا على سلامة عقيدة أبنائكم، على سلامة فطرتهم، على سلامة أخلاقهم، وحينئذ تسهمون في بناء هذا الدين. وأي فضل أعظم من هذا، أن تسهم في بناء الإسلام، أن تسهم في بناء المجتمع الإسلامي، أي فضل أعظم من هذا، أن تكون فردا صالحا تبني هذه الأمة ببناء أسرتك. فعلينا عباد الله أن نعرف مكانة الأبناء في الإسلام، أن نعرف عظم هذه الأمانة التي هي في أعناقنا جميعا، لابد أن نؤديها كما أمرنا الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.